كل النساء او جل النساء ان هم يتجوزوا واحد زيه، اللي هو مين؟ ابو طلحه الانصاري فيما بعد. ابو طلحه كان رجلا غنيا ثريا جميلا طويلا صاحب منظر وابهه وجمال ومنصب وسيط، ويعني ما شاء الله تتمنى اي واحده في الدنيا. فتقدم لام سليم وكان ساعتها كافرا وهي كانت مسلمه، فلما تقدم لها مثلا نعطي مثال مثلا اعطاها مثلا قدم لها مهر 20,000 دينار مثلا، يعني هو لم ياتي في الروايه دي لكنه عرض عليها مهرا كبيرا، فنفترض مثلا 20,000 دينار. فتبسمت ام سليم وقالت والله ما اردت هذا يا ابا طلحه، وان مثلك لا يرد، اللي زيك انت ما فيش امراه عاقله ترد ابدا، ده انت عريس لقطه يعني بلغه العصر يعني. ولكنك امرؤ مشرك وانا امراه مسلمه، فان اسلمت فذاك مهري ولا اريد شيئا سواه. فظن في بدايه الامر ان هي بتضحك عليه وان هي عايزه فلوس اكتر، فجالها في اليوم التاني راح مديها مبلغ ضعف المبلغ 40,000 مثلا. فتبسمت وقالت والله يا ابا طلحه ما اردت هذا، وانك امرؤ مشرك وانا امراه مسلمه، فان اسلمت فذاك والله مهري ولا اريد شيئا سواه. فعلم انه امام امراه لا ينبغي عليه ابدا ان يتركها، مش ممكن، اللي زي دي ما تتسبش. قال ومن لي بالاسلام؟ قالت تذهب الى النبي ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم وتسلم بين يديه. فذهب ابو طلحه الى مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم، فلما ذهب اليه خد بالك بقى، اول ما راه النبي على باب المسجد تبسم ونظر الى اصحابه وقال هذا ابو طلحه اتاكم غره الاسلام في جبيني، يعني الاسلام ايه؟ باين عليه. فراسه النبي صلى الله عليه وسلم، مش لسه كنا من شويه بنبدا الدرس وقلنا ان النبي لما دخل عليه علي بن ابي طالب اول ما شاف وشه قال اتريد فاطمه يا علي؟ واخد بالك؟ فراسه ربنا وضعها في قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. فقال هذا ابو طلحه اتاكم غره الاسلام في جبيني. فدخل ابو طلحه واسلم. قال الراوي فما اعلم امراه كانت اكرم مهرا من ام سليم كان مهرها الاسلام. الله، نفسنا بقى في زمن الغربة التاني ده ان احنا نسمع عن اخت فاضلة تقدم لها شاب فاضل ولكنه كان مشركا كافرا، فقالت لو اسلمت فذاك مهري ولا اريد شيئا سواه، ويصبح مهرها الاسلام. حد فيكم ممكن يعمل كده؟ انا ان شاء الله واثق ان شاء الله الاسبوع دوت ان هيجيني SMS ان شاء الله من اخت فاضلة، وواثق انها هتيجي من بلد بعيدة جدا ان شاء الله، هتقول لي ان شاء الله قابلت ان الزوج اللي متقدم لي ده هو رجل مش مسلم، قابلت ان هو يسلم ويكون ده مهري ان شاء الله. انا واثق ان شاء الله المسلمين فيهم خير. تعال نشوف المثال الثاني الجميل جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. والحديث رواه البخاري ان الحبيب النبي ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم جاءته امراه فوهبت نفسها للنبي. خد بالك اخويا وحبيبي، الوهب كان خاصا بالنبي، لان بعض الشباب كانوا بيتصلوا بيا بالتليفون فبيقول لي انا تزوجت اختي بنت في الجامعه فقالت لي وهبت لك نفسي، قلت لها قبلت فجوزنا وخلاص كده الحمد لله يعني. قلت له ده انت كده يعني اتجوزت على الطريقه يعني البرتغاليه، ده مش جواز يا حبيب قلبي ربنا يبارك فيك يعني. فقال لي ازاي؟ قلت له الوهب ده خاص بالنبي، ويعني وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ده ربنا بيقول للنبي دي خالصة ليك أنت لوحدك مش لأي حد. فوهبت المرأة نفسها للنبي، فاطلع النبي ونظر إليها فما أراد أن يتزوجها فسكت. كان النبي أشد حياء من العذراء في خدرها بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. فسكت النبي ولم يتكلم. فالمرأة استحيت، فتقدم واحد من الصحابة فقير جدا جدا جدا فقال له يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. مش عايز تتجوزها جوزها لي أنا يا رسول الله. فالنبي قال له أمعك شيء تصدق إياه؟ معك مهر تقدمه له؟ قال أجل يا رسول الله معي إزاري. قال لو أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك هتقعد عريان يعني؟ التمس شيئا آخر. فذهب الرجل وبحث ورجع فلم يجد شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. يعني أنا يعني بيصلك الأمر ضرب، بقول لك ما بقولكش هات ألماظ ولا ذهب، لا ده أنا بقول لك خاتم من حديد. فذهب الرجل الصحابي الجليل وبحث عن خاتم من حديد فلم يجد، فعاد إلى الحبيب المصطفى الذي قال عنه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما وجدت حتى خاتما من حديد. لو واحد غير النبي يقول له ايه؟ اظن بقى اللي معوش ما يلزموش يعني، اذا كنت بقول لك خاتم من حديد عشان تجوزها بيه امال هتاكلها بعد ايه كده ايه يعني صفيح؟ فالمهم فايه؟ فقال له طيب

قال فلما ناديت على جاري واذا بامي ترد علي. امه كانت عندي ايه؟ كانت عندي ام صاحبه في البيت اللي جنبه. فنظرت الي قالت ماذا تريد يا كثير؟ قالت تزوجت يا امي واريد قرضا من فلان ابن فلان. فقالت تزوجت يا كثير؟ قلت اجل يا امه. قالت وجهي من وجهك حرام ان قربت منها قبل ثلاث، سيبها لي بقى ازينها لك واظبطها لك وبعدين ادخل بيها. قال اجل يا امه. خدت العروسه زينتها وظبطتها وشندوك وصنفره وظبطتها الحمد لله، خلتها على سنجه 10 زي ما بيقولوا يعني، وراحت مدخلاها على كثير ابن ابي وداعه. فلما راها، خد بالك من الحته الحلوه دي بقى، قال فاذا هي من اجمل النساء واذا هي من احفظ النساء لكتاب الله ولسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اعلم النساء بحق الله وبحق الرسول ثم بحق الزوج. قال فبت معها بانعم ليله. فلما اصبح الصباح ذهبت لاتلقى العلم على يد ابيها سعيد بن المسيب، فقالت له يا كثير الى اين انت ذاهب؟ قلت الى مجلس ابيك كثير سعيد بن المسيب. قالت لا بل اجلس انا اعلمك علم سعيد بن المسيب. قال فمكثت معها شهرا كاملا، شهرا طبعا ده كان اخر انتاج المصنع، بعد كده المصنع قفل ما فيش النوع ده يعني. المهم يعني فايه، قال فمكثت معها شهرا كاملا، ثم بعد ذلك ذهبت الى مجلس ابيها سعيد بن المسيب. فلما انتهى المجلس اقترب مني وقال كيف حال هذا الإنسان؟ قلت بخير حال يا أبا محمد، حال يسر الحبيب ويسوء العدو. قال فدفع إلي 20,000 درهم وقال هذه استعن بها على عيشك مع ابنتي. يا الله، أب بيدي بنته بدل ما يديها للوليد بن عبد الملك، اداها لشاب فقير تقي نقي صاحب علم، وكمان فوقيها 20,000 درهم لتستعين به على عيشها، ليستعين بها على عيشه مع ابنتي. يعني الحقيقة القصص جميلة والليلة جميلة، وما شاء الله أحلى ليلة بنقضيها في ليلة في مسجد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هنكمل ليلة في بيت النبي ولكن بعد فاصل قصير، اوعى تروح يمين او شمال، خليك معايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. قبل ما ننسى عايزين نقول واجب الأسبوع اللي جاي يا جماعة حاجتين: هنصلي على النبي كل يوم 1,000 مرة وهنستغفر الله 1,000 مرة. ليه؟ هجمع لك بالحاجتين دولت كل الدنيا والآخرة. لما تصلي على النبي 1,000 مرة ربنا هيصلي عليك 10,000 مرة، 100,000 مرة، وفوق ده كله يتغفر لك يعني 10,000 خطيئة أو 100,000 خطيئة أو ذنب، وفوق ده كله كمان الملائكة تصلي عليك وربنا هيكفيك همك ويغفر لك ذنبك، وكمان النبي هيشفع لك يوم القيامة. كل ده ما شاء الله. وبعدين تاني حاجة، الحاجة التانية في الاستغفار، بالاستغفار بقى بفضل الله سبحانه وتعالى الصحيفة بتاعتك هتبقى بيضة ما فيهاش ولا ذنب ولا معصية بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاجة التانية إن بالاستغفار اللي عايز يتجوز هيتجوز، واللي عايزة تتجوز هتتجوز، واللي نفسهم يخلفوا هيخلفوا، واللي عايز يشتغل واللي عايز فلوس واللي عايز أرضه ما شاء الله تبقى جميلة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بالله عليك، بالله عليكي، هنصلي على النبي كل يوم 1,000 مرة زي ما قلت لك بالسبحة الكبيرة دي إن شاء الله، يعني هي 99 يعني قول 100 إن شاء الله، 10 مرات صلي على النبي و10 مرات استغفار بالسبحة دي، يبقى 1,000 مرة و1,000 مرة كل يوم. ده واجبنا الأسبوع ده، أوعى تنسى الواجب ده. عايز أقول لك بقى على شوية بشرات حلوة قوي قوي جميلة جدا جات لنا في الإس إم إسز اللي جات في الأسبوع اللي فات، وإن شاء الله أنا في انتظار الإس إم إسز بتاعتكم الحلقة ديت وطول الأسبوع لحد الحلقة اللي جاية عن هدايا النبي. ورأيكم نخلي الحلقة اللي جاية عن إيه بالظبط بفضل الله سبحانه وتعالى؟ نشوف البشرات الجميلة. أختنا ياسمين بتقول هترك كل شيء يغضب بالله سبحانه وتعالى. أم محمد هدعو لكل المسلمين كل يوم بالفردوس الأعلى. الأخت أميرة قالت هعلم تجويد القرآن لمن حولي. الأخت إيناس قالت بدأت في حفظ القرآن وحفظت جزء بالفعل. الأخت سلمى سعد قالت بعد ما قدمت النقاب إن شاء الله هصلي على النبي 1,000 مرة وأستغفر 1,000 مرة، هو ده الواجب بتاع الأسبوع ده. الأخت شيماء من الموصل والأخت سندس 11 سنة والأستاذ بهاء خير والأخت نبيلة قالت أصلي على النبي كل يوم 1,000 مرة. أم أحمد وأم شيماء وشيماء تركوا كل برامج التلفزيون وما عدا البرامج الدينية فقط. ولاء من الإمارات وسارة السبيعي قالت تركت الغيبة والنميمة وصليت الصلاة الخمسة. أخت أمل من اسكندرية قالت سامحت زوجي